بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة الثانية. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وكذا رواه ابن عساكر من حديث أبي سعيد الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد جيد وروي مرسلا وهو أشبه. قلت: طريق أبي سعيد الأشج عن أبي معاوية رواه البزار أيضا، وقد نقلت سنده من جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن للحافظ ابن كثير نفسه. انتهى. أحسن الله إليك. القس، القس أحسن الله إليك. القس مثلثة تتبع الشيء وطلبه، كالتقسس والنميمة، وبالفتح صاحب الإبل الذي لا يفارقها ورئيس النصارى في العلم. بالفتح. وبالفتح صاحب الإبل الذي لا يفارقها ورئيس صاحب الإبل. الإبل. نعم. الذي لا يفارقها ورئيس النصارى في العلم. قص. يمكن الله يعلم تاج وغيره. إن المشهور في الأسف الناس اللي تسمع بين مشايخنا القس والقس، الكسر والضم قس ورغم القس. لكن يمكن ما قاله صاحب القاموس جيد، قد يكون وهم، يراجع غيره. الحاشية الأخرى أحسن الله إليك. أخرجه الترمذي في الرؤيا: باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والدلو. وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن وهو ضعيف. أخرجه الترمذي في الرؤيا: باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والدلو. وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن. باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والدلو. وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن وهو ضعيف، وله شاهد عند أحمد من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن خديجة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن نوفل، فقال: قد رأيته، فرأيت عليه ثيابا بيضا، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. انتهى. ودخل الناس في الدين. له لما بلغ خبر النبي، لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال: هذا هو الناموس. يعني خديجة راحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا هو الناموس، يعني الواسطة، واسطة الخير الذي نزل على موسى، يعني جبرائيل. ناموس يعني واسطة الخير الذي يتوسط الخير. يا ليتني فيها جذع يدهري قومك، لئن يدهري يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. هذا إيمان، يتضمن الإيمان. لأن يعني عيسى تابع الإنجيل وشريعة عيسى تابعة في التوراة. نعم. ودخل الناس في الدين واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما في قريش مطاعا في أهله، وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى، وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها، لأن لو كان على دين النبي لآلوه وأبرزوا العداوة، لكن لما كان على دينهم احترموه لئلا يؤمن بابن أخيه ليبقى معهم ضد ابن أخيه. نعم. الله. لا لا سبعة ما كان يعتقدون تضرات، ما نعبدهم إلا ليقربونا، هؤلاء شفاعنا عنده، هذا ذكر الله عنه. نعم. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب، منهم عمار بن ياسر وأمه سمية وآل بيته رضي الله عنهم عذبوا في الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، حاشية. ذكر ابن إسحاق في مغازيه فيما نقله عن ابن هشام في السيرة: حدثني رجال من آل عمار بن ياسر أن سمية أم عمار عذبها آل بني المغيرة على الإسلام وهي تأبى غيره حتى قتلوها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة، فيقول صبرا يا آل ياسر موعدكم الجنة. وفي الباب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعا: اصبروا آل ياسر صبرا يا آل ياسر موعدكم الجنة. وفي الباب عن عثمان بن عفان مرفوعا: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم كذا، وهو ثقة من مجمع الزوائد. انتهت الحاشية. ومنهم بلال بن رباح رضي الله عنه فإنه عذب في الله أشد العذاب، فهان على قومه وهانت عليه نفسه في الله، وكان كلما اشتد عليه العذاب يقول أحد أحد، فيمر به ورقة بن نوفل فيقول إي والله يا بلال أحد أحد، أما والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا. نعم. أخرجه الزبير بن بكار فيما ذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة ورقة عن عثمان عن الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عروة بن الزبير وهو مرسل وعثمان ضعيف، والحنان الرحمة والعطف. انتهى. فصل. بعض هلية مع رحمة الله ما في هذا شيء يجابيهم فإذا وحنن رحبة ما أظهر لي وجبهاتهم ما يكرهون. نعم. ثم أيضا ورقة هل تأخر يعني؟ نعم. أقول تأخر ورقة يعني مات؟ لا مات في الحال، مات في الحال في أول النبوة. ظاهر هذا أنه تأخر إلى عثمان، ظاهر هذا الأثر هذا إلى تأخر إلى تعذيب عمار. المعروف أن المعروف أنه مات في أول النبوة. ما أبطأ رضي الله عنه. هذه أسانيدها فيها نظر وبعض أسانيدها فيها نظر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولما اشتد على المشركين على من أسلم وفتن منهم من فتن حتى يقولوا لأحدهم ولما اشتد على المشركين على من أسلم وفتن منهم من فتن حتى يقولوا لأحدهم اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم، وحتى إن الجعل ليمر بهم فيقولون وهذا إلهك من دون الله فيقول نعم. يعني من شدة الأذى والضرب والتعذيب ما شاء الله يقولون مكرهين ما شاء الله. نعم. ومر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر رضي الله عنهما وهي تعذب وزوجها وابنها فطعنها بحربة في فرجها حتى قتلها. كان الصديق إذا مر بأحد سبحان الله ما أحلمه سبحانه جل وعلا ما أحلمه والله أكبر أملاله كثيرا وقدر تعدى كثيرا وظلم كثيرا وتكبر كثيرا أبو جهل ولكن الله أمزل ثم أخذه. كان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه منهم واعتقه منهم بلال وعامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها منهم بلال وعامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الإسلام قبل إسلامه. وقال له أبوه: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذا فعلت ما فعلت اعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد. يعني أريد وجه الله، أريد وجه الله لتخليصهم، ليس المقصود اعتاقهم لينفعوه، وإنما اعتقهم ابتغاء وجه الله لينفعهم هم وليخلصهم رضي الله عنهم. شكل تعتق بالفتح. نعم. يا بني أراك تعتق من الثلاثي لا بأس، من عتق يعتق، لكن الأقرب بالضم من أعتق من المتعدي، لأن عتق لازم تعتق بالضم. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة: عثمان وامراته، وأبو حذيفة وامراته سهلة بنت سهيل، وأبو سلمة وامراته أم سلمة هند بنت أبي أمية، والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون، وعامر بن ربيعة وامراته ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سبرة بن عبيره وحاطب بن عمرو وسهيل بن وهب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فخرجوا متسللين سرا، فوفق الله لهم ساعة وصولهم من الساحل سفينتين للتجار، فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشة، وكان مخرجهم في رجب في السنة الخامسة من المبعث. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم أحدا. ثم بلغهم أن قريشا قد كفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا، فلما كانوا دون مكة بساعة من نهار بلغهم أن قريشا أشد ما كانوا عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل من دخل بجوار. وفي تلك المرة دخل ابن مسعود رضي الله عنه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه، فتعاظم ذلك على ابن مسعود حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، هذا هو الصواب. وزعم ابن سعد وجماعة أن ابن مسعود لم يدخل وأنه رجع إلى الحبشة حتى قدم في المرة الثانية إلى المدينة مع من قدم، ورد هذا بأن ابن مسعود شهد بدرا وأجهز على أبي جهل. وأصحاب هذه الهجرة إنما قدموا المدينة مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه بعد بدر بأربع سنين أو خمس. قالوا قدموا عام خيبر في أول السنة السابعة من الهجرة وآخر السنة السادسة، وأما مسعود فقدم قبل ذلك لما بلغهم أن قريش كفوا عن أثر النبي صلى الله عليه وسلم لما سجدوا معه حين قرأه النجم، فشاع في الناس أنهم أسلموا، وبلغ المسلمين في الحبشة، فقدم ما قدم منهم منهم مسعود على هذا الظن. نعم. فإن قيل بل هذا الذي ذكره ابن سعد يوافق قول زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنا نتكلم بالصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه بالصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وزيد بن أرقم من الأنصار، والسورة مدنية. وحينئذ فابن مسعود سلم عليه لما قدم وهو في الصلاة فلم يرد عليه حتى سلم، وأعلمه بتحريم الكلام، فاتفق حديثه وحديث ابن أرقم. قيل يبطل هذا شهود ابن مسعود بدرا، وأهل الهجرة الثانية إنما قدموا عام خيبر مع جعفر وأصحابه. ولو كان ابن مسعود ممن قدم قبل بدر لكان لقدومه ذكر، ولم يذكر أحد قدوم مهاجر الحبشة إلا في القدمة الأولى بمكة والثانية عام خيبر مع جعفر، فمتى قدم ابن مسعود في غير هاتين المرتين ومع من؟ وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال ابن إسحاق: قال: وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام أهل مكة فأقبلوا لما بلغهم من ذلك، حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن إسلام أهل مكة كان باطلا، فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا، فكان ممن قدم منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة، فشهد بدرا وأحدا، فذكر منهم عبد الله بن مسعود. فإن قيل: فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم؟ قيل: قد أجيب عنه بجوابين أحدهما أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكة ثم أذن فيه بالمدينة ثم نهي عنه، والثاني أن زيد بن أرقم كان من صغار الصحابة، وكان هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم ولم يبلغهم النهي، فلما بلغهم انتهوا. وزيد لم يخبر عن جماعة المسلمين كلهم

يعني تأبأ ورضيت بالرجوع إليه لا بأس. أما النكاح ينتهي بإكمال العدة، إن أرادت تزوج تزوجت. تبدأ عدتها من حين أسلمت، من حين أسلمت، من حين أسلمت. وإذا كانت لم تعلم بإسلامها ينظر فيه، إذا علمت كانها قد مضى عليها العدة بعد إسلامه الحمد لله، يعني لها ثلاث حيض بعد إسلامه بعدما علمت لها تزوج، أو ثلاث أشهر كانت ذات حيض. لكن أحسن الله إليك، علمت بعد ستة أشهر من إسلامه تكون خرجت من العدة. نعم، لكن إذا أسلم وهي تريده لا بأس أن ترد إليه كما رد النبي زينب على أبي العاص. ما إذا وصل إليها ما يتلطف بها عليها، أو يقول بيني وبينكم مفاصل لست زوجة لي ولا؟ أنا كل هذا إليهم، إذا أسلم أو أسلمت على ولي الأمر ينظر في أمره، إذا ترافعوا إلى ولي الأمر من المحكمة أو إمارة تحيلهم إلى المحكمة أو طالب علم يبصرهم ويفهمهم. عند الجمهور إذا انتهت العدة انتهى النكاح، ما صح إلا بنكاح عن جديد، إذا أسلم هو قبلها أو أسلمت قبلها الحكم ناطم بالعدة، إذا انتهت العدة انتهى النكاح. والقول الثاني أنها إذا ينتهي النكاح إن رغبت، وإن رغبت انتظارا فلا بأس، كما انتظرت زينب إسلام أبي العاص. نعم، لا لا. وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، ففعل، وحملهم في سفينتين مع أمر بن أمية الضمري، وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فوجدوا قد فتحها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يدخلوهم في سهامهم، ففعلوا. يعني أسهل بلهم بخيبر، سمح لهم إخوانهم. نعم. وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، ويكون ابن مسعود قدم في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى المدينة، وسلم عليه حينئذ فلم يرد عليه، وكان العهد حديثا بتحريم الكلام كما قال زيد بن أرقم، ويكون تحريم الكلام بالمدينة لا بمكة، وهذا أنسب بالنسخ الذي وقع في الصلاة والتغيير بعد الهجرة، فجعلها أربعا بعد أن كانت ركعتين وجوب الاجتماع لها. فإن قيل ما أحسنه من جمع وأثبته، لولا أن محمد بن إسحاق قد قال ما حكيتم عنه أن ابن مسعود قام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر إلى المدينة وشهد بدرا، وهذا يدفع ما حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر إلى المدينة وشهد بدرا، وهذا يدفع ما ذكر. قيل إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذا، فقد قال محمد بن سعد في طبقاته إن ابن مسعود مكث يسيرا بعد مقدمه ثم رجع إلى أرض الحبشة، وهذا هو الأظهر، لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من يحميه، وما حكاه ابن سعد قد تضمن زيادة أمر خفي على ابن إسحاق، وابن إسحاق لم يذكر من حدثه، ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب، فاتفقت الأحاديث وصدق بعضها بعضا وزال عنها الإشكال، ولله الحمد والمنة. أن الناس كانوا يتكلمون في حاجاتهم في الصلاة كما قال زيد، يكلم الرجل حاجة بحاجة في الصلاة، كان يسأل عن شيء أو يخبر بشيء، ثم نسخ الله ذلك وأمر بالسكوت والإمساك عن الكلام، كما في حديث زيد بن أرقم بعد نزول قوله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كان هذا في المدينة، فاستقرت الشريعة على أن من دخل في الصلاة يتكلم حتى يكملها، ونسخ الإذن في الكلام عند الحاجة، ويكون المسعود قادم بعد النسخ، سواء كان من الحبشة أو من مكة قدم إليها ثم هاجر المدينة. الأمر واسع، يحتمل هذا وهذا. نعم. وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة إلى الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وقد أنكر عليه ذلك أهل السير منهم محمد بن عمر الواقدي وغيره، وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على من دونه؟ قلت: وليس ذلك مما يخفى على من دون محمد بن إسحاق فضلا عنه، وإنما نشا الوهم أن أبا موسى رضي الله عنه هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما سمع بهم، ثم قدم معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، كما جاء مصرحا به في الصحيح. فعد ذلك ابن إسحاق لأبي موسى هجرة، ولم يقل إنه هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه. هذا هو الواقع، موسى وأصحابه هاجروا من اليمن إلى الحبشة ثم جاءوا مع جعفر يوم خيبر. فصل. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آمنين، فلما علمت ضعيف هذا العلم. حسن الله إليك. في أحد الحاضرين كتب هذه الورقة، يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وغفر له ولوالديه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن والدتي مريضة بمرض تليف الكبد، أرجو منكم أن تدعو لها في هذا المكان المبارك، وما رأي فضيلتكم في حكم شرب وزر ماء الإبل، حيث أن كثيرين نصحوني به. نسأل الله أن يمنحها الشفاء، نسأل الله أن يمنحها الشفاء والعافية، شفاها الله وعافاها وكل مسلم. ولا مأس شرب الوزر، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ناس المدينة واستوخموها أدله ويشربوا أبوال الإبل وألبانها، فإذا وصف طبيب جيد فاهم لكم سقيها من بول الإبل فلا بأس، ودواء ولا حرج في ذلك. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آمنين، فلما علمت قريش بذلك بعثت في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلدهم. نعم، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلده من النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم وشفعوا إليه بعظماء بطارقته، فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد الله، فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه ومقدمهم جعفر بن أبي طالب. عمر بن الوليد الظاهر راح لشاب آخر تقريب من والديه. هذا هو في التقريب يا شيخ. شندي عبد الله بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو عبد الرحمن المكي صحابي مات ليالي قتل عثمان وهو والد عمر بن أبي ربيعة الشاعر النسائي وابن ماجه. نعم اللهم المستعان. ومقدمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرادوا الدخول عليه قال جعفر يستأذن عليك حزب الله فقال للآذن قل له يعيد استئذانه فأعاده عليه فلما دخلوا عليه قال ما تقولون في عيسى فتلا عليه جعفر صدرا من سورة كافها يا عين صاد فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود فتناخرت بطارقته عنده فقال وإن نخرتم قال ذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. الله أكبر. نعم بضم السين أو فتحها أحسن سيوم إن شكلها بالفتح فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم والسيوم الآمنون في لسانهم. ثم قال للرسولين لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب ما أسلمتم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين. في حاشية أحسن الله. هو قطعة من خبر مطول أخرجه ابن هشام بالسيرة وأحمد في المسند عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وهذا سند صحيح. قد صرح ابن إسحاق بالتحديث فن الذين ذهبوا إلى هناك مع زوجها أبي سلامه اللهم ارضى عنه. نعم فانتفت شبهة تدليسه وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع وقوله فتناخرت بالخاء المعجمة قال في النهاية أي تكلمت وكأنه كلام مع غضب ونفور وأصله من النخر وهو صوت الأنف. فصل. ثم أسلم حمزة عمه وجماعة كثيرون وفشى الإسلام فلما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم بيان أنه عبد الله ورسوله وأنه ولود مريم ليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ولكنه ولد مريم ولد من أنثى بلا ذكر قال الله له فكان إني عبد الله سنكت وجعل نبيا وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة والزكاة وبر بولدي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبقى حيا. فقال ما زاد ما ذكر على هذا غدر هذا العود هذا من توفيق الله له بصيرته. نعم ولهذا كان إسلامه قويا وعظيما ولما توفي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه الصحابة. فلما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد المطلب غلط وبني المطلب أخو هاشم المطلب بن عبد مناف في المقاصر إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد كان يعطيهم ما يعطي بني هاشم من خمس الغنيمة. اللهم على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم. إيش؟ ثم أسلم حمزة رضي الله عنه. هذا أول فصل. فصل. ثم أسلم حمزة عمه رضي الله عنه وجماعة كثيرون وفشى الإسلام. فلما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم. وبني عبد مناف وبني عبد مناف يعني بني المطلب ابن عبد مناف وبني المطلب ابن عبد مناف. عبد مناف هو أبوهما وهو أبو أيضا نوفل بن عدي أخوتهم جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقبى شديد عاجل غير آجلي تعاليهم أبو طالب. فإن عبد مناف هو أبو الأربعة أبو هاشم بن عبد مناف وأبو المطلب بن عبد مناف وأبو نوفل بن عبد مناف وعدي بن عبد مناف اللي منهم جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل وبنو عبد الشمس ونوفل وهاشم والمطلب. نعم بنو عبد الله يكون على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف. نعم كذا ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم. هاشم ومطر خوان بني عبد المطلب بعده يا بني عبد المناف العموم المسلم والكافر يأمرهم جميعا. جاء بني عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حمزة بن عبد المطلب وعباس بن عبد المطلب وإخوتهم. حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة يقال كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم ويقال النضر بن ابن الحارث والصحيح أنه بغيض بن عامر بن هاشم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب قبحه الله خيبه. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من البعثة. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من البعثة. وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة وبقوا محبوسين ومحصورين مضيقا عليهم جدا مقطوعا عنهم الميرة والمادة نحو ثلاث سنين حتى بلغهم الجهد وسمعت أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة أولها جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها وكان القائم بذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك، مشى في ذلك إلى المطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم وأنه أرسل عليها الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا قد أنصفت. فأنزلوا الصحيفة، فلما رأوا الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا إلى كفرهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب. قال ابن عبد البر، يعني بعدما ساعوا في نقضها وافقت قريش على نقضها فنقضت وخرجوا بعد 3 سنين. اللهم المستعان. أحسن الله إليك. في حاشية على قوله عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة، أولها قال في الحاشية أوردها ابن هشام، والبيت الذي ذكره المصنف هو 58 منها. كيف يكون قول ابن القيم أولها هذا البيت وهو 58؟ يمكن ابن القيم وقف عليها كذا مجعول في أولها والمحشي وغير فيها تقديم وتأخير. قال ابن عبد البر، يمكن أول بيت في الدعاء عليها. نعم. بعد 10 أعوام من المبعث، ومات أبو طالب بعد ذلك 6 أشهر، وماتت خديجة رضي الله عنها بعده 3 أيام، وقيل غير ذلك. يعني بعد نقض الصحيفة. فصل. فلما نقضت الصحيفة وافق موت أبي طالب وموت خديجة. بارك الله الله. هكذا يبتلى الرسل وشد الناس عذابا الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم صل عليهم الصلاة والسلام. أولي نوح وأولي من بعده، وهكذا خاتمهم عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فلما نقضت الصحيفة وافق موت أبي طالب وموت خديجة وبينهما يسير، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه، وتجرأوا عليه فكاشفوه بالأذى، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجائه. نعم. اللهم صل عليه وسلم. نعم. اللهم صل. يعني وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها. نعم. رجاء أن يؤوه وينصره. هذا من الابتلاء، شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا من الابتلاء. الله أكبر. اللهم صل عليه وسلم. نعم. الله أكبر. نعم. رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم ير من يؤوي ولم ير ناصرا، وآذوه مع ذلك أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينله قومه. كذا ما لم ينله منه من قومه، ما لم ينله منه قومه. ونالوا منه ما لم ينله قومه. نعم. ونالوا منه ما لم ينله قومه، وكان معه زيد بن حارثة رضي الله عنه مولاه، فقام بينهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه،

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. اللهم صل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل عليه وسلم. قد حقق الله ذلك، فأخرج الله من أصلابهم الأئمة العظمى من الصحابة والأخيار ومن بعدهم. اللهم استعان. أحسن الله إليك. الحديث السابق الذي فيه الدعاء ضعيف الإسناد، مشهور لكن ليس له إسناد يعني يعتمد، مشهور في القصة. نعم. مثل أعوذ بكلمات الله التامة، تعوذ بالصفات لا بأس، مثل أعوذ بكلمات الله التامة، تعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. نعم. فلما نزل بنخلة مرجعه قام يصلي من الليل، فصرف إليه نفر من الجن فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. أحسن الله إليك. في حاشية: تابع المؤلف رحمه الله ابن إسحاق في كون استماع الجن للقرآن كان تلك الليلة مرجعه من الطائف وفيه نظر، فإن استماعهم كان في ابتداء المبعث قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بسنتين. نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، وقد روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وراجع ما كتبه الحافظ في الفتح. نعم. أحسن الله إليكم. الصواب أنه مرجعه من الطائف أو قبل هذا. الله أعلم. الآية مكية والله أعلم. أول آية مكية. وقام بنخلة أياما. سمع بالجن أيضا مرة، سمعوا منه عليه الصلاة والسلام حديث صحيح رواه مسلم أنهم سألوه الزاد بعدما قضى الله الصلوات الخمس، سألوا الزاد لهم وجعل لهم لكم كل عظم، سألوه نعلها في جوابه وقال كل بعض يصب الله عليها ولها يستنجى بهما. نعم قال إنهما لا يطهران. نعم في قضية زاد الجن أن كل عظم تذكر اسم الله عليه وأوفر مكان. نعم بحسب أنك إذا رأى الإنسان مثلا شاة مريضة ويخشى عليها الموت فهل يذكيها الإنسان ويسمي عليها لأجل تكون زادا لإخوانه؟ ما أعلم ينظر المصلحة إذا رأى أنها يعني الظاهر أنها يعني منتهية مهما يعني قد يكونها بعد بعض الناس الآخرين إذا ذكيت قد يحتاجها غير وجن. نعم ما نعلم في معنى صاحبها سمحت نفسه منها هذا ما نعلم. نعم لأنها قد ينفع بها الله جننا وإنسا. وقام بنخلة أياما فقال له زيد بن حارثة رضي الله عنه كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك يعني قريشا؟ فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي أدخل في جوارك؟ فقال نعم. ودعا بنيه وقومه فقال البسوا السلاح وكونوا عند وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى انتهى إلى المسجد الحرام. فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهج أحد منكم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته. والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. فصل. ولهذا قال في يوم بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الناس لتركتهم له، يعني الأسرى ليده المذكورة هو وإجارته صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف. نعم اللهم سلم. فصل. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح. بركة اللهم صل على نعم. مات في الجاهلية أسلم ولده جبير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام. فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولم يصح ذلك عنه البتة. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ففتح له فرآه هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرآ فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما وسلم عليهما فردا عليه ورحبا به وأقرا بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه ورد عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس وسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة ولقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه. معروف نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذه معجزة عظيمة ومنقبة سنية رفيعة، أن الله أسرى به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء حتى جاوز السبع وصار إلى محل الرفيع يسمع في صريف الأقلام، وكلمه مولاه جل وعلا ورضى عليه الصلاة الخمس. هذه رسلة عظيمة كان بها وبما أعطاه الله من المعجزات خير الرسل وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم المستعان. الله أحيا له الأنبياء في صورهم، قابلوه سلموا عليه بصورهم التي كانت معروفة، رحبوا به جميعا، هؤلاء الثمانية من آدم إلى يوسف ويحيى كلهم يقولون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ما عدا آدم وإبراهيم فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، بالابن الصالح والنبي الصالح. نعم. وإبراهيم السابعة، وموسى في السادسة، وهارون في الخامسة، وإدريس في الرابعة، ويوسف في الثالثة، ويحيى وعيسى في الثانية، وآدم في الأولى. هذا هو محفوظ الأحاديث الصحيحة. وجاء في بعضها أن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة، هو غلط. نعم. الله أكبر. نعم. نعم في بيت المقدس. نعم. الله ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. صلى الله إليك في حاشية. هذه الجملة من الزيادات التي أخرجها البخاري في صحيحه من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهي من أوهامه التي تورد بها، فكان على المؤلف رحمه الله أن ينبه على ذلك. فقد قال الخطابي إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر. وقد روي هذا الحديث السياق يدل على ذلك، وأن المتدلي هو جبرائيل وليس هو الرب جل وعلا، يعني قبلها علمه شديد القوى ذو مرة ما استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني جبرائيل فوهم شريك بنسبته إلى الله، ولهذا أنكرت عائشة ذلك قالت إنما هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. والسياق واضح في ذلك، السياق واضح في أنه جبرائيل، وأمر ربه فكلمه وليس في التدلي، كلمه وفرض عليه الصلاة والسلام خمس ولم يذكر فيه التدلي كما في الروايات الأخرى. الله فوق العرش وسمع محمد كلامه عليه الصلاة والسلام، فراجعه مرات بين مجيئه إليه وبين مروره على موسى، حتى قال في الأخيرة: قد استحييت من ربي، ونادى الله جل وعلا في السماء: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فجعلها 5 سبحانه وتعالى، نعم، وكان فرضها 50، نعم. من ورائه يعني ما رأى ربه، مثل ما في الآية الكريمة: من كان به يكلمه الله إلا واحدا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ولما أراد موسى ذلك قال الله ما قال من طلع الجبل، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: نور أن أراه، فالله قال: رأيت نورا. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. فالدنيا دار العمل من دار النعيم، والرؤية أعلى نعيم أهل الجنة، هي مدهرة لهم بعد الموت بعد البعث والنشور، ليس في دار العمل دار الامتحان، إنما هي في دار الجزاء. نعم. نعم نعم نعم غلط غلط من شريف رحمه الله. نعم. قد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك، فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة، وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك. وقد قال عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين: زاد فيه شريك زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ: فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ. قال الحافظ بن كثير في تفسيره: إن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر ضرب في هذا الحديث وسا حفظه ولم يضبطه. وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وسا حفظه ولم يضبطه. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي في حديث شريك: زيادة تورد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، يعني قوله: ثم دنا الجبار رب العزة فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل صح. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق، فإن أبا ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور النار. وفي رواية: رأيت نورا، أخرجه مسلم. وقوله: ثم دنا فتدلى، إنما هو جبريل عليه السلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ولا يعرف لهم. نعم مخالفون، ولا يعرف لهم مخالفون، لعله ما في التكميل، أقول ساقط، ولا يعرف لهم انتهى، صلح، ولا يعرف لهم مخالف. نعم انتهت الحاشية. نعم. في قبل هذا حاشية على قوله: وصلى بالأنبياء إماما، الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أنس: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أيضا: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال مشنوءة. كذا غير مؤمنين. شنوءة بدون الميم. وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحالت الصلاة فأممتهم. وفي حديث ابن عباس عند أحمد فلما أتى النبيون المسجد الأقصى قام يصلي، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، واستظهر الحافظ في الفتح أن صلاته بهم كانت قبل العروج، بينما يرى ابن كثير أن الصحيح أنه صلى بهم في بيت المقدس بعد عروجه. انتهى. واستظهر الحافظ في الفتح أن صلاته بهم كانت قبل العروج، بينما يرى ابن كثير أن الصحيح أنه صلى بهم في بيت المقدس بعد عروجه. لم تحل الرواية، لم تحل الرواية، لا مانع صلاة بهم قبل وبعد. نعم. الله أعلم. صلاة تنعم وهم صلاة تكليف، صلاة تنعم بها وتلذذ. نعم. الله أعلم، محتمل جاء هذا وهذا، محتمل وقع هذا قبل وبعد، محتمل. فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال له بما أمرت؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسل التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وفي مكانه. هذا لفظ البخاري في بعض الطرق. فوضع عنه 10 ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك وسل التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت، فلما بعد نادى مناد، نعم قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ربه، وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده، وصح عن عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما إنكار ذلك، وقال إن قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل. وصح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأله هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، أي حال بيني وبين رؤيته النور، كما قال في لفظ آخر رأيت نورا. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وليس قول ابن عباس إنه رآه مناقضا لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده، وقد صح عنه أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد،

فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا. قوم صالح قوم يهود تشابهت قلوبهم فما زادهم ظهور الحق وظهور الآيات إلا نفورا واستكبارا. نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا نسأل الله العافية لا حول ولا نسأل الله العافية. نعم. هل يوجب الإنسان الحذر إذا كانت هذه الآيات الواضحات البينات تجعلهم يستكبرون ويعاندون وقد أعطوا من العقول ما أعطوا؟ فكيف أنت يا أيها الرجل؟ احذر أن يصيبك ما أصاب أولئك فتزل قدمك وتهلك كما هلكوا. أعطوا عقولا ولم يعطوا فهوما ولا توفيقا ولا هداية، لكن قامت عليهم الحجة وانقطعت المعذرة بالآيات الواضحات فعجت لهم العقوبة مع ما لهم في الآخرة. فوجب على العاقل الحذر وأن يحذر مشابهاتهم وأن يبتعد عن أسباب التكذيب وأن يؤمن بما أخبر الله به إيمانا صادقا يتضمن الخوف والرجع والعمل والصدق والخشية لله عز وجل. نعم. اللهم استعان. نعم. نعم. النجم هذا لجبرائيل وفي حديث الإسراء للرب جل، وهذا غلط مثل ما تقدم. هو شيء واحد، الذي في الإسراء هو الذي في الآية، غلط شريك وجعلهم ناسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه لجبرائيل ليس إلى الرب عز وجل. نعم. كما قالت عائشة وأم مسعود وأبو ذر. نعم. نعم. نعم. فصل. وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا إنما كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، ونقل عن الحسن ولم يفقد جسده، ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك. ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. وعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده. كذا أحسن الله إليك. هنا ولم يفقد شكله، ولم يفقد جسده، ولم يفقد جسده، وفرق بين الأمرين. فإنما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. والذين قالوا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان: طائفة قالت عرج بروحه وبدنه، وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه. وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة وباشرت من جنس عرج بروحه وجسده يقظة لا مناما، كما هو ظاهر القرآن الكريم وصريح السنة. نعم. وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة، وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودها إلى السماوات سماء سماء،